السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد عرفنا حالة السلف رحمهم الله تعالى في تمسكهم بالسنة وفي إنكارهم للبدع وفي تشددهم على المبتدعين وتحذيرهم من الانخداع بأقوال أولئك المبتدعة وتشنيعهم الشديد على من ينكر الصفات التي ثبتت في الكتاب والسنة. ومن بينها صفة أو إثبات العرش لله سبحانه وتعالى، وذلك لأن كثيرا من المبتدعة الذين ينكرون صفة العلو وصفة الاستواء لله تعالى أنكروا العرش الحقيقي، وادعوا أن العرش هو الملك، ادعوا أنه ملك الله، فقالوا في استوى على العرش استوى على الملك، أي أنه الذي ملك الخلق وملك المخلوقات. وإذا تأملنا النصوص وجدنا دلالتها واضحة على أن هناك مخلوق هو العرش، وصفه الله تعالى بصفات تدل على تميزه في قوله رب العرش الكريم، رب العرش العظيم، ذو العرش المجيد، وفي قوله تعالى رفيع الدرجات ذو العرش، وفي قوله تعالى وترى الملائكة حافين من حول العرش، وفي الآيات التي فيها حملة العرش الذين يحملون العرش ومن حوله، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وأدلة كثيرة تثبت أن العرش مخلوق من مخلوقات الله تعالى، خصه الله بالاستواء عليه في قوله الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش الرحمن، وثبت بالأدلة أنه سقف المخلوقات وأنه أعلاها. وذكر العلماء ما يدل على أنه أسبقها وقبل كل المخلوقات. واختلف هل العرش مخلوق قبل القلم أو القلم أول ما خلق، وأثبتوا أن القلم عندما خلقه الله كان العرش موجودا له أركان، فهذا يفيد أن العرش المخلوق السرير الذي خصه الله تعالى بالاستواء عليه كيف يشاء. وإذا رأينا الذين ينكرون هذا العرش الحقيقي فإنا نستدل على أنهم جهمية أو من أتباع الجهمية المنكرين لصفات الله أو لبعض صفات الله تعالى، فنحذرهم ونحذر منهم، ونعلم حقيقة أن الله سبحانه فوق عباده مستو على عرشه، وأنه مع استوائه على عرشه الاستواء الذي يليق به فإنه قريب من عباده كما يشاء، وأنه معهم مطلع عليهم مهيمن عليهم يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فهو قريب في علوه علي في دنوه. وإن كنا نجهل كيفية ذلك ولكننا نؤمن به حقيقة ونكل الكيفية إلى الخالق سبحانه وتعالى. وبذلك نعرف أنه إذا رأينا الذين يتأولون هذه الصفات أو ينكرونها عرفنا أنهم من أتباع الجهمية الذين يقيسون الأمور بعقولهم وينكرون ما لا تدركه عقولهم، ويجعلون العقل ميزانا ويقدمونه على الشرع، على الشرع الثابت بالدليل أو بالأدلة الواضحة مع ما هو مشاهد من اختلاف عقولهم واضطرابهم وتحولهم وتنقلهم كثيرا، فيثبتون شيئا بالعقل ثم ينفونه بعد حين ويختلفون. يقول بعضهم هذا لا يقره العقل، ثم يقول الثاني بل العقل يقره. وإذا كان هذه العقول مرجعهم فكيف تقدم على الشرع وعلى النقل الصحيح الثابت؟ والكلام في هذا معروف، وقد سمعنا جانبا من كلام الخلال رحمه الله وما ساقه من الآثار والنقول التي نقلها عن أئمة السلف وعلماء الأمة في إثباتهم للعرش وفي تشنيعهم على من أنكر صفة من صفات الله مما يقتضي علوه وارتفاعه وفوقيته فوق خلقه. وأما الأثر الذي أوجب هذا فهو الأثر الذي قاله مجاهد في تفسير قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، حيث فسر المقام المحمود بأن يجلسه على العرش لإظهار كرامته وشرفه ومنزلته بين العباد، ليعترفوا ويعرفوا ميزته وفضيلة له ميزه الله تعالى بها. وإن كان أكثر المفسرين على أن المقام المحمود هو الشفاعة، أن يشفعه في خلقه أو يشفع يقبل شفاعته في الفصل بين العباد، يعني يفصل بينهم. وبهذا نعرف أن القولين لا منافاة بينهما، أن الله تعالى يشفعه ويقبل شفاعته، وأنه يجلسه على عرشه كما يشاء، ولا يكون في ذلك تشبيه ولا تجسيم كما يقولون، ولا شيء تنكره العقول، بل العقل أضعف من أن يتدخل في مثل هذه الأمور. هذا هو الذي حمل الخلال رحمه الله على أن بالغ في الإنكار على المبتدعة

وعرش سبأ وعرش يوسف وعرش إبليس، فأنكرت هذا وغيره من قوله، وأنكره أهل العلم والإسلام إنكارا شديدا. والذين دين الله عز وجل به حديث مجاهد يقعده على العرش، فمن رد هذا فهو عندنا جهمي كافر. وبلغني أنه قال: الهاشميون معي على مثل قولي، وكذب أخزاه الله، ما هاشمي يدفع فضيلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ كان ذلك مفخرة له. ومن فعل ذلك من الهاشميين فيجب التفتيش عنه والنظر في أمره، ولا أعرفه ولا رأيته قط من حيث أعرفه. ولقد كان عند صالح بن علي الهاشمي رضي الله عنه بالمدينة، فقربه وأدناه، ثم إنه ظهر منه العداء لله على ما حبسه عليه وأطال حبسه من دفعه هذا الحديث وغيره مما أطلق به لسانه ووضع فيه الكتب. وذكر أن بيعة أبي مسلم أصح من بيعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ووضع لآل أبي طالب كتابا يذكر فيه أن العلوية أحق بالدولة من أبي بكر الصديق، يتقرب بذلك إليهم. وقد أراد صالح بن علي رضي الله عنه حين حبسه أراد أن يقدم عليه حتى أخرجه في جوف الليل، فسمعت صالح بن علي يذكر ذلك كله عنه ويضعه. فينبغي لسامع ذكره أن يتقي الله وحده لا شريك له، ويحذر عنه الناس، ويتبين عليه ما هو فيه. قال الخلال رحمه الله في تقرير هذا الأثر الذي هو أثر مجاهد: قد ذكرنا أن ابن جرير صاحب التفسير الكثير المشهور أقره أيضا ولم يرده، وفسر مدلوله في تفسير الآية الكريمة من سورة الإسراء: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وتكلم عليه كلاما واضحا. واستدل الخلال على ثبوته بكثرة من يرويه ومن يقره من العلماء من عهد الإمام المفسر مجاهد الذي هو في أو أكثر ما عاش في القرن الأول عصر الصحابة إلى عهد الإمام أحمد وما بعده، لم يذكر أن أحدا من العلماء المشهورين رد هذا الحديث ولا أبطل معناه ولا أنكره قبل هذا الشخص الذي تسمى بالترمذي، الذي يسمى بالترمذي يعني من أهل بلدة ترمذ وليس هو صاحب السنن، فإن صاحب السنن من أهل السنة رحمه الله، وإنما هو من أهل تلك البلدة. وقد ذكر عنه ما يدل على أنه جهمي ورافضي، حيث أنه يقول إن العلويين أحق بالبيعة من أبي بكر الصديق، وهذا ضلال، ويريد بذلك أن يتقرب إلى العلويين يعني إلى الرافضة الذين يغلون في علي. وكذلك قوله إن بيعة أبي مسلم الخراساني أولى وأحق وأصح من بيعة أبي بكر الصديق، وهذا كذب وإفك مبين. معلوم أن الصحابة رضي الله عنهم اجتمعوا على أبي بكر واختاروه خليفة وبايعوه وسموه خليفة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن بينهم خلاف في الطواعية له والامتثال لأمره، مع أنه ما طلب ذلك ولكنهم ألزموه حتى تقلد الخلافة. فكيف يقال إن بيعته ليست صحيحة وأن بيعة أبي مسلم أولى من بيعته أو أثبت من بيعته؟ أبو مسلم ما تمت له البيعة، وإنما دعا إلى الرضي من أهل البيت فبايعه أهل خراسان وأهل إيران وما اتصل به إلى أن تمت البيعة لبني العباس. فكيف يقال إنها تمت بيعة لأبي مسلم؟ وبكل حال فإن أثر مجاهد رحمه الله لا ينكر ولا ينافي أن المقام المحمود هو الشفاعة، وهو ما قاله مجاهد أن الله تعالى يجلسه معه على العرش، كل ذلك داخل في أن الله تعالى يبعثه مقاما محمودا. فقد اشتهر أثر مجاهد وعرف مقدار مجاهد بن جابر أحد أئمة التفسير الذي تتلمذ على ابن عباس، وكان مقدما عنده يؤثره ويقدمه ويتقبل منه ويسند إليه حتى أنه يفضله على أكثر تلاميذه، واشتهر بالعلم وبالأخص بالتفسير، وأنه تلقى ذلك عن ابن عباس، حيث يقول: عرضت القرآن على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته 3 عرضات، أقفه عند كل آية وأسأله عن معناها وفيما أنزلت. ومعنى هذا أنه أخذ التفسير كله عن ابن عباس، قرأه 3 مرات القرآن آية آية، كل آية يسأله ماذا تدل عليه وما معناها. وابن عباس هو ترجمان القرآن الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم فقهه بالدين وعلمه التأويل. وأما الراوي عن مجاهد فهو ليث ابن أبي سليم، وفيه ضعف عند بعضهم، ولكن هو من مشاهير العلماء وبالأخص في التفسير، وهو من أخص تلامذة مجاهد، وله مكانة عنده، وله أيضا مكانة وشهرة عند العلماء يقبلون روايته، بالأخص ما أتقنه. أما الأحاديث فقد يقع في حديثه شيء من الغلط وشيء من الخلاف من الخطأ يتنبه له ويعرف خطأه، فإذا نبه انتبه. هذا الأثر لا شك أنه قد أتقنه، وذلك لكثرة من رواه عنه، ومن أشهر من رواه عنه محمد بن فضيل أحد العلماء المشهورين، شيخ أبي بكر بن أبي شيبة وغيره من العلماء، وشيخ الإمام أحمد من مشاهير العلماء، أخذ هذا عن ليث ولم ينكره عليه، وتلقاه عنه الأمة ورووه عنه وأكثروا من الرواية عنه وذكروا أنه مشهور لم ينكره أحد، حتى أن بعض السلف كما سمعنا الذي بلغ عمره 89 سنة يذكر أنه طوال حياته لم يسمع من يرد هذا الأثر، ولم ينكره أحد ممن أدركهم من العلماء، حتى وصل إلى هذا الترمذي الذي أنكره وطعن فيه إما في إسناده وإما في معناه، فلم يلتفت إليه، فلأجل ذلك حذروا عنه. وعلى كل حال دلالته على فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم واضحة، حيث أنه إذا أجلسه على العرش فإن ذلك دليل على شرفه، حيث أن يعترف الفضل، يعترف الخلق بفضله. كذلك أيضا لا ينافي أن الله تعالى يقبل شفاعته ويشفعه في الخلق يوم القيامة، ويكون ذلك أيضا من المقام المحمود. كذلك أيضا لا ينافي كرامته وفضائله الأخرى التي استقصاها العلماء وتتبعوا فضائله وتتبعوا ما جاء عنه مما صح وأنكروا ما لا يصح. الأثر الذي مر بنا وهو قوله لولاك ما خلقت الكون، هذا قد بين العلماء أنه لم يثبت، وأنه مما تساهل في روايته بعض المحدثين كالحاكم وغيره ممن يتساهلون في رواية الأحاديث والتصحيح وتصحيح الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة، وهذا منها. لولاك ما خلقت الأفلاك أو لولاك ما خلقت الكون، بينوا أن هذا حديث باطل من ما كذبه بعض الغلاة فلا يغتر به، ولأجل ذلك الخلال ذكره بصيغة التمرير لقوله يروى، ولم يسنده ولم يقل قال النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أنه لم يثبت عنده، يعني لم يثبت مرفوعا، فهو مما جاء به الغلاة الذين بالغوا في الغلو والإطراء الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، ونهى عن الغلو بقوله إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. ومع الأسف أن مثل هذه الأحاديث راجت، هذا الحديث وأمثاله مما هو مكذوب راجت في القرون المتأخرة في القرن العاشر وما بعده، وأوقعت كثيرا من الخلق في الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم وإعطائه شيئا من حق الله الذي هو عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه، حيث أنهم لما أخذوا ينقلون فيه هذه الآثار وهذه الأحاديث الضعيفة أو المكذوبة تلقاها وسمعها كثيرا من الجهلة، فقالوا ما دام أنه وصل إلى هذه الرتبة فلماذا لا نعلق عليه آمالنا، ولماذا لا ندعوه مع الله ونرغب إليه، لأنه له مكانة ومنزلة ورفعة رفيعة عند ربه، فهذه المكانة تؤهله لأن يشفع بدون إذن الله وينجي من دعاه ويعطي من رجاه، فلماذا لا ندعوه ولماذا لا نرجوه؟ فصرفوا له

في كل ذلك يتولى عنه الجواب. فوالله يا إخوتي لو ردت كلمة جاهل في فيه لسعد رادها كما شقي قائلها. وإني أسأل الله عز وجل من رد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنكر له حقا أو جحد له فضلا أو أغاضه شيء أو أغاضه شيئا من فضله وفضائل أصحابه ألا يميله شفاعته ولا يحشره في زمرته. ولست أدعي إن شاء الله ولست أدعي إن شاء الله ذكر إن شاء الله ذكر ما فضلنا الله به من فضائل نبينا. ونحمد الله على قوله ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. فلربنا الحمد على ما أودع قلوبنا من حب الاتباع وله الحمد إذ لم يدلنا بالابتداع والسلام. وقال محمد بن يونس البصري أن هذا الرجل المعروف بالترمذي قد تبين لنا ولأصحابنا بدعته وإلحاده في الدين ورد الآثار التي يحتج بها على الجهمية ووقيعته في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن من رد هذه الأحاديث فقد أزرى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعنه على مجاهد، وهو من عالية التابعين قد صحب جمعا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظ عنهم. وما سمعنا أحدا من شيوخنا المتقدمين من أهل السنة ذكر هذه الأحاديث إلا بالقبول لها ويحتجون بها على الجهمية ويقمعونهم بها ويكفرونهم ولا يردها إلا رجل معطل جهمي. فمن رد هذه الأحاديث أو طعن فيها فلا يكلم، وإن مات لم يصل عليه. وقد صح عندنا أن هذا الترمذي تكلم في هذه الأحاديث التي يحتج بها أهل السنة وهذا رجل قد تبين أمره. فعليكم بالسنة والاتباع ومذهب أبي عبد الله أحمد بن حمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه، فهو الإمام يقتدى به. وقد روى ابن عون عن محمد قال لا تزال على الطريق ما زالت تطلب الأثر. وقال هارون بن العباس الهاشمي جاءني عبد الله بن أحمد بن حنبل فقلت له إن هذا الترمذي الجهمي الراد لفضيلة رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتج بك. فقال كذب علي. وذكر الأحاديث في ذلك. فقلت لعبد الله اكتبها لي، فكتبها بخطه. حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد في قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال يقعده على العرش. فحدثت به أبي رضي الله عنه فقال كان محمد بن فضيل يحدث به فلم يقدر لي أن أسمعه منه. فقال هارون فقلت له قد أخبرت عن أبيك أنه كتبه عن رجل عن ابن فضيل؟ فقال نعم قد حكوا هذا. وقال حدثنا أبو همام قال حدثنا محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال يجلسه معه على العرش. حدثنا أبو معمر حدثنا أبو الهذيل عن محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد قال عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال يجلسه معه على العرش. قال عبد الله سمعت هذا الحديث من جماعة وما رأيت أحدا من المحدثين ينكره. وكان عندنا في وقت ما سمعناه من المشائخ أن هذا الحديث إنما تنكره الجهمية، وأنا منكر على كل من رد هذا الحديث وهو متهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضائل نبينا صلى الله عليه وسلم لا ينكرها إلا كافر وجاهد ومعاند. وقد قص الله تعالى علينا من فضائله ما يدل على كرامته، فمنها أنه أسرى به في ليلة واحدة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى أي مسجد بيت المقدس، وهذا حقيقة واقعية، والإسراء من خصائصه ومن فضائله. ومنها المعراج، عرج به إلى السماء وجاوز السبع الطباق وانتهى إلى سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، ورأى من آيات ربه الكبرى ودنا ثم تدل فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، كما ذكر الله ذلك في القرآن. ولا شك أن هذا مما فضله الله عليه به. وكذلك قد ورد أيضا في الحديث، ورد في القرآن القسم به في قوله تعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. ذكر الخلال أن هذا قسم، وإن كان بعضهم يقول ليس بقسم وإنما هو تأكيد وتقوية للكلام، ولكن حيث أنه خوطب به لقوله لعمرك فإن ذلك دليل على ميزة له وفضيلة. وكذلك بقية فضائله التي فضله الله بها يعترف بها أهل السنة، ولكن لا تصل إلى حد أنه يعطى شيئا من حق الله، بل هذه الفضائل يعرف بها ميزته وفضيلته، ومنها أن الله تعالى يشفعه يوم القيامة بالخلق، يقبل شفاعته في فصل القضاء بين العباد، وكذلك في إخراج من يخرج من أهل النار من دخل من أهل التوحيد ومن أهل الإيمان ونحو ذلك من الشفاعات. وكذلك فضائل له ربما يأتي بعضها، كلها تدل على أن الله تعالى اختاره واصطفاه وهو النبي المصطفى المختار. يعتقد المسلمون هذه الفضائل ويدينون بها، ولكن لا يصل الحال إلى أن يصرفوا له شيئا من حق الله تعالى، كما أنهم يعتقدون أن الرب سبحانه وتعالى له العرش، خلق العرش واستوى عليه، وأنه يرفع من يشاء من خلقه ويقرب من يشاء من خلقه، كما في قوله تعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، عند مليك في مقعد صدق عند مليك مقتدر. المليك هو الله تعالى. ذكر أنهم في مقعد عند الرب سبحانه وتعالى، فإذا جاز أن المؤمنين والمتقين يكونون في مقعد صدق عند الله تعالى، فلا يستنكر أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يكون في مقعد صدق، ويكون ذلك المقعد هو أن يجلسه على العرش كما يشاء. وهكذا بقية فضائله لا خلاف في أنها كلها ثابتة معترف بها، ومن جملتها الشفاعة كما ذكرنا. ونكمل بعد الأذان. وقد عرفنا أن هذه الفضائل وهذه الميزات التي ميز الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم تؤهله لأن يكون قدوة لأمته، وأن يكون محبوبا عندهم ومعترفا بفضله، وأن يطيعوه ويتبعوه ويسير على طريقته وسنته ويتمسك بسيرته ويتمسك بما بلغه ويعرف أنه مرسل من ربه وأن سنته وشريعته من الله تعالى، فيكون ذلك سببا في تمسكهم بهذه السنة وسيرهم عليها. وهذا هو ما دلت عليه هذه الآثار التي تدل على فضائل له صلى الله عليه وسلم، ولكن لا تصل إلى أن يعطى شيئا من حق الله كما تقدم.